بريبة وتصبح غرفا نوم الغوافل حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. المعارضة الشخصيات في الإسلام ده العنوان على رأسهم عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم وابنة ربيبة ظاهرة الزين ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل كما قال حسان بن زاد دينا ومنصبا والمكرمات الفوارق. هذا الكلام يكتب في بلد في نوع الرجل في الإسلام أنا وقفت السنة تكاد الأحلام تطيش. ماذا بقي لنا؟ رب العالمين سب وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه والنهارده اللي العظام من خط العريض أسوء عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها وفي الداخل عائشة تبكي 20,000 طيلة عمرها كانت السبب في مقتلها. هذا الحقيق المجرم يقول هذا الكلام عن زوج نبينا صلى الله عليه وسلم هم كده بيشتموا النبي كما قال مالك في أمثال هؤلاء المجرمين قال أرادوا أن يسبوا نبينا فعجلوا فسبوا أصحابه فقالوا له أصحاب سوء. ولما يكون واحد أصحابه كلهم حرامية ولصوص وغسلين وقدر يبقى حلو إذا كان قادر كان كل سبب وجبات التشيع فلا يسبب لأنه لا يقول هذا كان أحد في قلبه تمطير لله ورسوله ليس بلا ولا لأنه ليس هناك أمن وسلامة. ينبغي أن يكون الكلام عن الصحابة خط أحمر لا أحد يتجاوزه. إذا تجاوزه إنسان فيجب أن يعاقب. أنا أقول فكيف أقول لولاة الأمر أنتم ستسألون عن هذا وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. الصحابة لا يجوز لأحد قط أن يمتحنه. ممكن أخالف الصحابي في الجهاد النفسي لا بأس مع التوقير والاحترام. ان الحجاج بن يوسف لما اذى انس بن مالك قال انس والله لو كنت صاحب موت لحملني اليهود على الرؤوس. كل نبي له صحابة. أفضل نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم وأفضل صحابة هم أصحابه. ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل حصان رزان. وليغفر لك الله من لحوم الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا.